الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد الأفضل من المكان. صنع عند الميزان قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الحساب والحساب حق، أي شيء مؤكد سابقا في الشرع وهو مؤكد، وهو أي معنى الحساب عرض أعمال العباد عليه، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم. سبق في درس النظر شرحت أن الله تعالى هو الذي يحاسب العباد بنفسه سبحانه وتعالى، ولا يقال عن هذا الحساب كحساب ملك لرعيته أو كحساب إنسان لإنسان، فليس كما قد يتصور بعض الجهال. الله تعالى حسابه لعباده ليس كحساب إنسان لإنسان، بل بتكليم الله للعباد. الله تعالى في ذلك اليوم يسمع كل العباد، الإنس والجن كلهم يسمعهم كلامه الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين. فيفهم هؤلاء العباد، يفهمون السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، ماذا فعلوا في هذه الدنيا، يفهمون السؤال عنه، وماذا نووا في هذه الدنيا، يفهمون السؤال عن ذلك، يفهمون نحو: ألم أعطيك كذا، ألم أصح بدنك، لما فعلت كذا، لما تركت كذا مما هو واجب، يفهمون نحو هذا. المؤمن الصالح يفرح حين يسمع كلام الله، يفرح. الكافر يحصل له اهتمام، يحصل له انزعاج، يحصل له كرب، وأن هذا يسمع كلام الله وهذا يسمع كلام الله الذي هو كلام واحد، ليس كلاما متعددا، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ وليس بمختتم، وهو كلام موجود دائما، موجود أزلا وأبدا. لا يقال الله تعالى يصير متكلما إذا سمع العباد كلامه، لا، الله تعالى لا يكتسب وصفا جديدا، الله تعالى لا يتغير، الذي يكتسب صفة جديدة هذا متغير، الله ليس متغيرا، لو كان متغيرا لكان مثل خلقه، لو كان مثل خلقه يكون خالقا لهم، لا يكون، فلا يجوز هذا على الله. لذلك من الأسس التي يعلمها أهل السنة والجماعة أن إحداث الله لهذا الخلق، إحداث الله لهذا العالم لا يغير في صفته شيئا، خلق الله لهذا الخلق لا يغير في صفته شيئا، خلق الله للسماوات لا يغير في صفته شيئا، خلق الله للعرش لا يغير في صفته شيئا. أما على ما تقوله المشبهة المجسمة الذين يقولون الله يسكن السماء، أو الذين يقولون الله في جهة فوق السماوات فوق العرش، أو يقولون الله جالس على العرش أو قاعد على العرش، على مقتضى كلامهم الله تغير، بإحداثه للعرش اكتسب وصفا جديدا وهو القعود على العرش، هذا يجوز على الله؟ فيجوز على الله. حين يقولون الله خلق السماوات فسكنها، معنى كلامهم أن الله تغير، بإحداثه للسماوات تغير، صار له وصف جديد وهو استكنى في السماوات، يجوز هذا على الله؟ لا يجوز هذا على الله. لو أعطاهم الله الفهم الصحيح لما رضوا بهذا، ما كانوا يرضون بهذا. هذا لا يرضى به المؤمن إذا له عقل سليم، لا يرضى بهذا الاعتقاد، لا يرضى بهذه المقالة، أن يقول الله حين خلق السماء تغير، أو الله حين أحدث هذا العرش أخرجه من العدم إلى الوجود تغير، اكتسب صفة جديدة، صار جالسا على العرش أو قاعدا على العرش. العاقل لا يقبل هذا، المؤمن لا يصدق بهذا ولا يقول هذا. المؤمن يقول الله موجود في الأزل لا يتغير، بعد إحداثه لهذا العالم بعد خلقه لهذا الخلق لا يتغير. إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، وإحداث الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا، وإحداث الله للجهات لم يغير في صفته شيئا. وما أحسن قول العوام سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذه كلمة حلوة وصحيحة، سبحان الذي يغير ولا يتغير. قوله تعالى كل يوم هو في شأن ليس معناه كل يوم يتغير، لا، كل يوم هو في شأن معناه يغير في الخلق دائما، يغير في أحوال الخلق دائما. هذا يكون غنيا يفقره، هذا يكون فقيرا يغنيه، هذا يكون حيا يميته، هذا لا يكون موجودا يبرزه الله تعالى من العدم إلى الوجود. كل يوم كل لحظة يغير في خلقه ما شاء سبحانه وتعالى، هذا معنى كل يوم هو في شأن، أناس يرفعهم أناس يضعهم أناس يغنيهم أناس يبتليهم أناس يرفع عنهم البلاء، الله يغير في خلقه. أما هو لا يجوز عليه التغير. إذا واحد قال لك ليش لا يجوز عليه التغير، تقول له لو كان الله متغيرا لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لم يكن خالقا له، والله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فلا يشبه شيئا من هذا الخلق. فنقول الله تعالى يزيل عن أسماء العباد في يوم القيامة الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه، فيسمعون كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس ككلام العالمين، يعني له لغة عربية وله لغة سريانية وله لغة عبرانية ولا غير ذلك من اللغة، كلامه ليس ككلام خلقه، صفاته ليست كصفات خلقه، أليس الكلام من صفات الله؟ وصفاته ليست كصفات خلقه، فإذا كلامه ليس ككلام خلقه، كيف كلام الخلق؟ لغة. كيف كلام الخلق؟ حروف، في حرف. كيف كلام الخلق؟ أصوات. الله تعالى كلامه ليس ككلام خلقه. من أجل هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. هذا كلام أبي حنيفة الذي هو من أساطين السلف الصالح، من رؤساء السلف الصالح، لأنه ولد في سنة 80 للهجرة رضي الله عنه، وتوفي في سنة 150 للهجرة، فهو من رؤوس السلف. هذا يقال عنه سلفي صالح، مش اللي بيقول الله يتكلم بلغة صوت وحرف يقال عنه سلفي، ولا الذي يقول الله جالس على العرش أو قاعد على العرش يقال عنه سلفي، ولا الذي يقول الله يذكر في جهة صوت يقال عنه سلفي، هذا لا يجوز أن يقال عنه سلفي. طيب كيف لك عبر عنه هذا؟ إذا واحد قال لك شو تسميه؟ بقول له الذي يدعي أنه من السلف، الذي يدعي السلفية لا يقال عنه سلفي. إذا واحد ليس مسلما، واحد ليس مسلما لكن يقول عن حاله أنا مسلم، وأنت تعلم أنه ليس مسلما، تقول عنه هذا المسلم؟ لا. ليه ما تقول عنه هذا المسلم؟ لا يجوز. واحد يقول أنا مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وأشهد أن محمد رسول الله، لكن يقول محمد يكذب على الرسول، هذا بعد أن عرفت بحاله تقول عنه مسلم؟ لا. إذا واحد قال لك تشير دول عنه، تقول عنه يدعي الإسلام، تقول عنه يدعي الإسلام، هل يجوز أن تقول عنه مسلم؟ لا، لأنه ليس مسلما، بل من قال عنه مسلم ويعلم بحاله يكفر، لأنه يكذب بذلك الشرع. فإذا واحد يشبه الله تعالى بخلقه، يصف الله بصفات الخلق، يقول كلام الله حرف وصوت ولغة، ويقول الله له شفتان، ويقول الله له لسان، ويقول الله مركب من أجزاء، له جزء سفلي وجزء علوي، ويقعد ويجلس ويتغير ويسكن السماء، وقال عن حاله أنا سلفي، أنت تقول عنه سلفي؟ لا، تقول عنه يدعي السلفية أو يدعي أنه من السلف. انتبهوا لأن هذا الوصف شو معنى السلفي؟ نسبة إلى السلف، من هم السلف؟ المقصود بالسلف مين؟ الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى من المؤمنين، يعني الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، قرن النبي عليه الصلاة والسلام، قرن يعني 100 سنة، والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه. هذا اللي يشبه الله بخلقه هو على عقيدة من كانوا في تلك القرون من المؤمنين الصالحين؟ لا. فلو قال عنه السلفي، وقال عنه يدعي السلفية، أو يقول عن نفسه أنا سلفي، ولا يجوز أن يقال عنه سلفي. وهذه قاعدة في كل من ادعى أنه من المسلمين وهو ليس من المسلمين بعقيدته أو بأقواله الكفرية، بعقيدته الكفرية أو بأقواله الكفرية، ويسمي نفسه بتسمية لا يجوز إطلاقها على غير المسلم، ويسمي نفسه بتسمية لا يجوز إطلاقها على غير المسلم، نحن ما نسمي فيها، نقول يدعي كذا، يعني واحد عرفنا أنه منافق، أنه يطيع الإسلام ويبطل الكفر، بعد أن عرفت عنه أنه منافق، هل يجوز أن تقول هذا المسلم أو هذا المؤمن؟ لا، ما نقول عنه لا مسلم ولا مؤمن بالمعنى الشرعي، بالاصطلاح الشرعي، ما نقول عنه لا مسلم ولا مؤمن، نقول عنه يدعي الإسلام، يدعي الإيمان، يدعي الإسلام أو يدعي الإيمان. فلما تسمع كلمة يوم العرض على رب العباد، هذه الكلمة كثير تقال بالوعظ وبالشرع أثناء الدروس، يوم العرض على رب العالمين، ليس معناها أن أعد رب العالمين وعياذ بالله أن يكون قاعدا والخلق أمامه يحاسبهم، لا، هذا لا يجوز على الله. يوم العرض على رب العباد معناه يوم تعرض أعمال العباد عليه، معناه يوما يحصل للعباد أن يسمعوا كلام الله تعالى ويفهموا من ذلك السؤال عن أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. هذا معناه يوم العرض على رب العباد، ليس معناه أن الله يكون كملك وأمامه رعية، هذا لا يجوز على الله. هذه شرحة مهم للناس، بيان معناتها مهم للناس. يوم العرض على رب العباد أي يوم تعرضون على رب العباد، أي يوم تعرض أعمالكم على رب العباد، أي يوم يحاسبكم ربكم بنفسه، شو يعني؟ أي يسمعكم كلامه الذاتية الأزلية الأبدي، فتفهمون منه السؤال عن الأعمال والأقوال والنيات. هذا معناه يوم العرض على رب العباد. كمان يوم الوقوف بين يدي الله، لما بيستعملوا اللفظ يقول لك يوم الوقوف بين يدي الله، شو معنى؟ هل معنى ذلك أن الله له جارحتان يحيط بهما بعباده؟ لا، بين يدي الله أي الوقوف لسماع كلام الله للحصار، يعني هذا معناه، ليس معناه أن الله له يدان بمعنى الجارحتين يحيط بهما بالعباد في ذلك الموقف، في موقف الحساب، هذا لا يجوز على الله. لما يستعملوا كلمة لقاء الله كما استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، هل يجوز على الله اللقاء بمعنى المقابلة كما يحصل بين المخلوقين؟ لا يجوز على الله. لما أقول لك في بيني وبينك لقاء، شو يعني؟ يعني مقابل، يعني حنلتقي بمكان أنا وياك، أنت بمكان وأنا بمكان، لأنك مخلوق جسم وأنا مخلوق جسم، إلي حجم بياخد حيز من الفراغ، وأنت مخلوق جسم بياخد حيز من الفراغ، فبيصير بيني وبينك مقابلة، إما أن تكون أمامي أو عن يميني أو عن شمالي أو خلفي، هذا اسمه مقابلة، أنت في مكان وأنا في مكان. لما أقول كلمة لقاء الله كما استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الموت، فإذا معنى كلمة لقاء الله اللي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام معناها الموت، فتستعمل هذه الكلمة لمعنى الموت. الإنسان المؤمن الصالح الله يجعلنا منهم عند الموت، عند الموت حين يأتيه عزرائيل عليه السلام ويقول السلام عليك يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه، يزول عنه الخوف من الموت. هلأ طبيعة الإنسان، كل واحد منا طبيعته النفور من الموت، الخوف من الموت طبيعتنا، الله جعل من طبيعتنا هذا الأمر، هذا من النقصان، إذا واحد يقول لك أنا أخاف الموت، من نفس أنت بخاف الموت وأنا أخاف الموت، واللي أصبح منا بخاف الموت، واللي أبحث دوننا يخاف الموت. الآن يخاف الموت بمعنى أن طبيعته تنفر من هذا، طبيعة الإنسان. كيف طبيعتك أنت ولو كنت صالحا إذا نزل عليك البلاء تنزعج؟ هو بيدك ما تنزعج يعني؟ عرفت شو يعني؟ إذا جاءك مرض في ألم أليس تتألم ولو كنت صالحا؟ أليس تتألم يصيبك ألم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كان يتألم حين يمرض؟ حين يصيبه الإصابة أليس كان يتألم؟ الأنبياء أليس كانوا يتألمون؟ هذا من النقصان؟ الطبيعة، طبيعة الإنسان أنه إن أصابه مزعجات من طبيعته أنه ينزعج. إذا أصابه كرب من عادة أنه ينكرب، إذا أصابه شيء مؤلم أنه يتألم، هذا ليس نقصان. هذا لو أثر على مقامك على قدرك عند الله، إذا نزل عليك البلاء فتألمت، إذا أصابك حادث مزعج فانزعجت، ما بيأثر عليك. لكن الجميل في أمر المؤمن، الحلو في أمر المؤمن، أنه حين يفكر أن هذا البلاء بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، وأن هذا البلاء يكون نافعا لي، إن كنت من أصحاب المعاصي الله يكفر عني من المعاصي بسبب البلاء، وإن كنت من الصالحين الله يرفع مقامي ويرفع درجتي بهذا البلاء، من هذه الناحية يطمئن باله ويفرح. بس هل معنى ذلك أنه لا يتألم؟ يتألم، هذا ما يرفع عنه الألم، لكن تهون عليه المصائب. حين يفكر بهذا التفكير تهون عليه المصائب، هذا يعينه على أن تهون عليه المصيبة، أن الله أنزل بي هذا البلاء وهو خير لي. بمعنى نزول البلاء عليك في الدين، نزول البلاء عليك في الصحة، في جسدك، في مالك، في أهلك، في عزيز عليك. الله تعالى إذا أحب عبدا يحفظ عليه دينه ويبتليه في دنياه، فنزول البلاء مهما كان شديدا، مؤمن إذا فكر من هذه الناحية يطمئن باله، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. وشو هو البلاء بالنسبة للأنبياء الذين كانوا سبقوا؟ البلاء الذي كان عليهم أشد بكثير من البلاء الذي ينزل علينا، أشد بكثير، وهم أحب الناس إلى الله. أتمنى معناته أنهم هينون على الله، لا، هم كرماء على الله. فمن هذه الناحية يرتاح، يطمئن باله ويرتاح ويقول الحمد لله على كل حال. بس بنفس الوقت شو بيكون؟ عم ينزعج، عم يتألم، يشعر بالانزعاج ويشعر بالألم الذي يصيبه من جراء هذا البلاء، إن كان في نفسه أو إن كان في جسده أو إن كان في فكره، يتعب فكره. فهذا ليس نقصانا له، بل رفع درجات إن كان من الصالحين، وهو سبب لتكفير الخطايا إن كان من أهل الخطايا والآثام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من يفرحون بالبلاء أكثر من فرح أحدكم بالعطايا. بعض الصالحين اليقين والمرتب اللي عندهم شدة التوكل على الله والثقة بالله يفرحوا بالبلايا أكثر من فرح أحدنا بالعطايا. في واحد منا هلا نحكي عن أحوالنا نحن، بس تجي البلايا بحسية مثل العطايا، بيحكي الواحد يقول بالعامي يحكي ضميره. في واحد منا يشعر بالبلايا كما يفرح بالعطايا. عم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عباد الله الصالحين من يفرح بالبلايا أكثر من فرح أحدكم بالعطايا. هذا من علو مقامه وفهمته، فهم، لأنه صاحب فهم، عنده فهم عالي وعنده يقين بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. أما الجاهل الذي لم يتعلم قد إذا نزل به البلاء يكفر، هل يستفيد من هذا البلاء؟ لا. أليس حصل من كثير من الناس لما نزل بهم البلاء سيقول: يا رب شو عاملين لنا؟ ليه عم تعمل فينا هيك؟ عمل هيك بالكفار، ليه عم تعمل فينا هيك؟ نحن اللي نصلي ونصوم. هؤلاء اعترضوا على الله، من اعترض على الله كفر، صار مثل اللي عم يحكي عنهم الكفار قبل أن يكفر كان مسلما، حين اعترض على الله شو صار؟ صار كافرا، ولو كان يدعي باللسان أنه من المسلمين هذا يكون استفادة من هذا البلاء؟ لا. عشان هيك احفظوا عبارة العلماء: إن الله إذا أحب عبدا حفظ عليه دينه وابتلاه في دنيا، هذه من علامات المحبة عند الله، مش إذا أحب الله عبدا صار عنده مصاري كثير، ليس إذا أحب الله عبدا صار عنده دين كثير، ليس إذا أحب الله عبدا صار عنده منصب عالي للدولة أو وظيفة كبيرة، لا لا. الجهال بيقولوا، ما بتسمعوا الجهال إذا واحد جاء مصاري بيقولوا الله بيحبه جاء مصاري، إذا واحد ربح هذا اللي يسموها اليانصيب أو اللوتو بعض الجهال شو بيقولوا؟ بيقولوا الله بيحبه ربح اليانصيب، الله يحبه إذا ربح اللي يسموه اليانصيب هذا حرام، الله يحبه إذا ربح اللي يسموه اللوتو هاي حرام، هاي مخالفة للشرع، هذه علامة المحبة؟ إذا واحد يعني يعمل معاصي هذه علامة المحبة؟ لا، غلط إن واحد يقول هيك، وكمان غلط إن واحد يقول إذا نزل مثلا من بيته لقى سيارته مضروبة، إنه يقول الله غضب علي وضرب سيارتي، هيك بعض العوام بيقولوا، بتسمعوا وقت ما نحن بنسمعها، تكون ماشي لقى سيارته مضروبة، بيضرب السيارة وراي الدولاب فقط، يروح على الشغل لقى مثلا المدير ما إجى سكر اليوم، فبعض الجهال شو بيقولوا؟ الله غضب علي اليوم، ما بعرف شو صار فيه، ليتني ما ظهرت من البيت، صار فيه كذا وكذا، هذا يقال عنه غضب الله عليه؟ لا، الكافر يقال الله غضب عليه، أما الإنسان المؤمن إذا ابتلي ما بيقول الله غضب علي وأصابني كذا وكذا من البلاء، وليتذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، كل ما كان مقامه عالي يكون البناء أكثر، يعني تذكر بين الكلام تقوى صلاح في معها شيء يلازمها، شو هو؟ كثرة البلاء، التقوى والصلاح في شيء يلازمها كثرة البلاء، مش مثل بعض الجهال يقولوا هذا صار في هيك الله غضبان عليه، هو رجل طيب رجل تقي رجل يخاف الله فأصابه بلاء، هل يقال الله غضبان عليه أصابه بلاء؟ لا، لا يجوز أن يقال الله غضبان عليه، بل الله راض عنه إن كان تقيا، راض عنه الصالح، الله راض عنه، الله يحبه، الله يكرمه بذلك، هذا إكرام من الله له حتى ترتفع درجته أكثر، هذا البلاء الذي ينزل على المؤمن الطيب، لا يقال عنه غضب من الله ولا يقال الله لا يحبه، ما بينال عن اللي بيجي مصاري وهو ليس من الصالحين، ما بينال الله يحبه جي مصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، وفي رواية: إن الله يعطي المال لمن يحبه ولمن لا يحب، فرعون كان حاكم وعنده مال كثير عاش 400 سنة ما كان يوجع راسه وكان عنده صحة وعافية بجسمه، هل يحبه الله؟ لا، أنا كافرا، كان يقول أنا ربكم الأعلى، سيدنا سليمان كان نبيا صالحا، كان يملك ملكا كثيرا ويحكم في الأرض وهو رجل صالح، الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي إيمانا إلا لمن يحب، وما أكثر من يكفر في هذا العصر، صح الكفر ينتشر في هذا العصر بشكل الله تعالى يرحمنا، كثر الكفر باللفظ وكثر الكفر بالاعتقاد وكثر تحريف القرآن، إياكم أن تعتمدوا على هذه الفضائيات لتعلم علم الدين، إياكم، لأنه كثرت كثير، عم يطلع عليها فساد كثير، ما بدي لحق الواحد، يعني لو أنا بدي راقب الفضائيات اللي بتتكلم باسم الدين ما بيسع الوقت، كثرت ما في فساد، فمن أصل ما تطلع عليها. من أصل أشتغل بعلم الدين الذي هو علم أهل السنة تعلما وتعليما ومذاكرة وحفظا وفهما وتفهيما، اشتغلوا بهذا، املأوا أوقاتكم بهذا، ولا تشتغلوا بما فيه مضيعة للوقت قبل فوات الأوان يا أحبابنا، لأنه الأنفاس معدودة وما مضى ما حيرجع من أعمالنا، كلكم يعلم هذا، امبارح الليلة الماضية كان عندنا درس بمجلس، فإذا واحد جديد هو يمكن ثالث مرة بيحضر، كل الوقت انا عم بعطي الدرس وعم اشتغل على التليفون، هذا واتساب وغيره وغيرات اللي عم يشتغلوا فيه. هذا بنفس الدين عم يشتغل واتساب عم ينقل المعلومات على الناس، الله يعلمهم اياهم. ما اظن شو عم يعني عم يروح على نفسه الخيرات، بس بالجديد ما في. مرات تحكي معه مثل ما بتحكي مع الانسان اللي تعلم وبيعرف قدر هذا الامر، لكن راعي حاله. بس قديش هو عم يخسر؟ واحد يكون قاعد بمجلس علم الدين، طب انتم كلكم بتعرفوا هذا التليفون السنة كان موجود من مئات السنين في ايدي الناس، يعني اظن واعيين كثير منكم على الوقت اللي ما كان فيه او اللي اكبر منهم بشوي ما كان فيه. شو كانوا يعني ما كانوا عايشين؟ أكيد عم ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا ويحضروا دروس ويجوا على المسجد ويصلوا، انه هلا كانه هذا ليش نغنى عنه وقت الدرس؟ تصور هلا نحن قاعدين كل واحد منكم ماسك تليفونه وعم يشتغل واتساب او عم يبعث مسجات او عم يتلقى الايميلات ويجاوب عليها بالمسجد، شو بيصير؟ بياخذ فوضى وبياخذ درس الدين مثل ما هو مقصود. فوصلوا لمرحله بعض الناس كان هذا مع النفس حيصير حسير كأنه عم نفس، يعني إذا كان ما بيده التليفون عم يعمل شيء كأنه بحس حاله عم يتنفس، تحكي شيء ناقصني، بس وقت ما ينام بس هيبقى وقت اللي بيريح حاله فيه، بيريح عيونه وإيديه. وصلوا لهالمرحلة بعض الناس عم يفيدوا شيء من المشاهدات، هل هذا يستعمل في الخير؟ هذول اللي عم يستعملوه في الخير، عم نحكي عن الغالب، هل يستعملونه في الخير؟ هل يسألون أسئلة دينية أو يجيبون على أسئلة دينية أو ينقلون مسائل محررة موثوق منها عبر هذا العمل الذي يعملونه بالتليفون؟ حسبنا المبالغات الكفار اللي يعملون هذه الأشياء اللي فيها بسموها التكنولوجيا والتطور ويبعثوها للمسلمين، تظنوا أنتم أنهم يريدون لنا الخير من ذلك أو البراعة أو التفوق أو الوصول إلى ما نغلبهم به؟ تظنوا هذا الشيء؟ لا، انتبهوا، فكروا. لما عم يبعثوا لك هالشغلات حتى تنتهي، لما عملوا الشيء اللي بسموه كرة القدم. مرة سألني قلت لكم الشيخ عبد الله رحمه الله، قال لي ما هذه يتكلمون عنها كثيرا؟ قلت له قطعة جلد بيشرح لي اياها، تمرق الهواء يلعبوا هواء ثم يتقذفونها بأرجلهم ويلحقوها فريق مجموعة تلحقها والأخرى تريدها تأخذها منهم. طلع فيه إنه هذا اللي بيحكوا عنه كثير بيسألوا مسائل حكم من يقول عشان كرة القدم هذه هي طلعت كرة القدم؟ إنه بياخذوا الطابة بتفكر فيها هيك كإنسان مسلم متعلم شعفة جلد معبيه هواء 11 واحد من 11 واحد قدامهم راح عم يحكم بناتهم بياخذوا الطابة يفوتوها هنيك، فكر فيها من حيث الدين من حيث الأصل. بعض الناس بيقول لي مريضة ما فيك تعمل رياضة إلا بالطريقة، الصحابة ما كانوا يعملوا رياضة، كانوا يقاتلوا بأجسادهم وجنودهم وبالسيف ويغلبون الكفار بالفوتبول، كانوا يغلبون بالفوتبول أم بالرياضة التي يحتاجون إليها لتقوية أجسادهم بحيث يغلبون الكفار. وفي الفكر، في استعمال الفكر كمان في الخير، هذا الذي ينبغي. قديش عم يضيع وقت بالفوتبول؟ قلت لكم مره جينا لهون لقينا خاطفين احبابنا اللي بيقدروا، بعدين عم نسال قالوا لي في مباراه فريقين ما بعرف اي فريقين يمكن اوروبيين او شيء يعتبروهم مهمين، فخفت الحضور. ينبغي هذا ان يكون في المسلم المتعلم، ففكروا ليش عملوا هالشغله؟ حتى ينهوا الناس عما لهم فيه خير لو فعلوه، حتى يشغلوا الناس. كانوا الصالحين بشو يسهروا؟ بطاعة الله، شيخنا رضي الله عنه اللي عاصرناه الله أكرمنا بذلك. لماذا يقضي الليل؟ في طاعة الله، في هذا الجزء الذي يحتاجه للنوم في الصلاة وفي ذكر الله، في قراءة القرآن وفي الاستغفار. قد عم يستفيد بيكون من وقته؟ إذا أنت انتهيت انتهينا على التلفزيون، إن كان كرة قدم ولا غيرها، فيك تقوم بحسب العادة بنشاط للصلاة بالليل ولذكر الله بالليل وللاستغفار ولقراءة القرآن بحسب العادة. لا، فشو بكون صار فيه؟ كنت خسرت خسارة كبيرة، لا أعوض. اليوم اللي فات فيني ارجع جيبه أنا شيء وأعمل فيه طعام؟ لا، ما فيني، يعني راح. فإذا عم يعملوا لنا هالشغلات مش لخيرنا، فالحمد لله انتبهوا. هلا صار الولد اذا سالوه في المدرسه مثلا اذا عمره 12 سنه او 13 او 14 شو عمر تليفونك؟ قال ما معي تليفون. ما فيه صحيح ما معك تليفون؟ كانه شيء ناقص يعني انا ما معي تليفون. تتذكروا شو قلت لكم قال الشيخ رضي الله عنه لما حدثته عن كثره التليفونات في المدارس انه المعلمات صاروا عم بيعانوا، الاساتذه عم بيعانوا، النظار عم بيعانوا، حد فوتوا التليفونات معكم لانه اذا قاعد حطوا على الصامت بيشتغل واتساب ورسائل من تحت الطاوله. اليس يفوته الخير العظيم؟ شو قال الشيخ وقتها؟ قال لي قل لهم لا حاجة أن يكون هذا بين أيدي الشباب والشابات. شو حينقض الأمة يعني إذا حملوا التليفونات؟ ولا حينقض أقوال الشافعي ولا حينقض أقوال الرفاعي؟ شو عم يستعملوه؟ بالغالب بمضيعة الوقت إن لم يكن في معصية لله. فمن عايز إذا كان ليس معهم تليفون هو ولا يحتاج إليه ليش يحملوه؟ هلا كيف عند الناس بيعتبروه؟ بيعتبروه كأنه ناقص أو اسمه شيء أو يعني شغله مانا طبيعيه بيعتبروه. صور واحد هلا بهالزمن عم بيقول لك قد ايه احمد كان السر الخلوي بتقول له ما عندي رقم. شو بقول لك هلا بهذا العصر؟ مش ماشيين انت؟ كيف ما معك تليفون؟ كيف ما عندك رقم؟ هلا هيك بيقولوا لك هذا ينقصك عند الله. لا ينقصك عند الله، فشوفوا شو عم يعملوا. عم بيعذبوا اوقات الناس في اشياء عم يستعملوها صاروا الناس لا خير فيها، بل كثير من الناس بسببها يقعون في الحرام. مع شوف الرسائل اللي بيبعتوها واللي فيها مخالفات للشرع بتنقلوها بالالاف. ما عم تمر عليكم ببعثوا لي ليسالوني عنها، عم تمر عليكم هذه بدل ان يكون يستعملوا في الخير يكون عم يستعملوا بالشر، يضر نفسه بذلك بهذا الاستعمال. ويكون بتكريم الله للعباد جميعهم، عم نحكي عن الحساب الجميل، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي اعطاهم الله اياها. فيسر المؤمن التقي، الله يجعلنا منه، ولا يسر الكافر، بل يحصل له انزعاج، يزداد كربا، يزداد انزعاجا، لانه لا حسنه له في الاخره. امبارح عن شخص اول مره بروح لعنده اخذونا نعلم فينا جدين رجل كبير شيء محسن، وقعد عنده واحد كمان من العائلات بسموها المنطقه في الكلوب، شيء ببكي مش بس بحلبه، شيء ببكي شده الجهل اللي صار عند الناس وصل وما حريت يبكي الواحد من الحزن على احواله. هذا رجال كبير اللي بيقولوا له حاج وبيصلي قاعد وهو بظن انه بيصلي. فاثناء الكلام سالني عن بعض الكفار المعلنين كاليهود وغيرهم، قال لي هدول زمايلكم احنا نترحم عليهم؟ قلت له لا ما بيجوز نترحم عليهم. قال لي ليه؟ قال لي ليه ما فينا نترحم عليهم؟ قلت له قال الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. قال لي شباب كفار؟ عن اليهود بعض غير اليهود من الكفار المعلنين عمره شي 70 سنه الرجال. قال لي شباب كفار؟ قلت له نعم كفار، كل واحد منهم مسلم يكون كافر. عم بحكي بهالسهوله بهالهدوء. قال لي لما ليش عندهم التاب؟ اذا كانوا كفار ليش قالوا هو؟ ليش الله اعطاهم التاب وانزل عليهم التاب؟ هيك عم بيفكروا. قلت له الله سماهم اهل الكتاب لانتسابهم للكتاب انتسابا. يعني اليهود بيقولوا نحن كتبنا التوراه، لكن التوراه التي بين ايديهم كما هم يزعمون انه سموها التوراه هي محرفه. هل هذه التوراه التي انزلت على موسى عليه السلام؟ لا، فهم ينتسبون للتوراه انتسابا، والنصارى ينتسبون للانجيل انتسابا. هل يتبعون الانجيل الذي انزل على عيسى؟ لو تبعوا الانجيل لكانوا مسلمين. هلا سيدنا عيسى قال لهم تؤمنون بمحمد اذا ظهر النبي احمد عليه الصلاه والسلام؟ هم لا يسمعون عيسى. خرجيكم وين صاروا الناس؟ بالجهل، تعمق بالجهل، يدعي انه متعلم وبيقرا كتب وبيحضر على التلفزيون. هذول الاشياء البلايا اللي بتشوفوها وبلشت اقرا عليهم من الايات. قلت من الذي يقول هذه المقاله الكفريه التي يحذر منها في القران؟ هذا صحيح انه يقول. قلت لك شو بيكونوا؟ الله سماهم كفارا، شو بيقولوا؟ كلهم كفار. طيب بس انا بعرف واحد منهم ما مخلي حتى الا بيعملها. شفتوا الجهل وين بيروح الواحد؟ بالدهوة، بيقرا بعدين الشيطان يتقاذفه، وقال شيخنا رضي الله عنه الجاهل يتلاعب به الشيطان كما يلعب الولد بالكرة. زوج ولاد صغار 7 سنين و10 سنين وعم يلعبوا بالكرة، يتقاذفوها مثل ما بدهم، الجلد اللي فيها هوا يتقاذف. هيك الشيطان بيعمل بالجاهل. قال لي من خلى حتى ما عملها؟ قلت له سمعت قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له منها نصيب. في الدنيا الله يعطيه رزقا صحة تقتله، ما يتنفس هذا النفس نعمة الله اعطاه، مع انه كافر الله اعطاه هذه النعمة. هذا النفس لما يعمل هيك نعمة، لما يبلع ريقه هذه نعمة، لما يدخل الفلاع يخرج منه القذى هذه نعمة، أليس كان يهلك لو بقي فيه؟ هذه نعمة الله تعالى أعطاه إياه. الله يعطيه مالا، يعطيه رزقا واسعا، يعطيه صحة حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. وأنتم تعرفوا يا أحبابنا، إذا واحد اعتقد أن الكافر بعد أن يموت يجوز أن نستغفر له ويجوز أن نترحم عليه، شو حكمه؟ كافر. وبتعرفوا أنه إذا واحد اعتقد عن أي إنسان غير مسلم أنه هذا مثل المسلم أو هذا مؤمن مسلم أنه يكون كافرا لأنه كذب القرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شايفها الآية هاي كثير نراها عن بعض الناس كأنه ما سامعينها، لما تقول له إياها لهذا الإنسان الجاهل كأنه واحد كان طايف وعم تفيقه. بيقول لك صحيح الله قال في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، شو معنى هذه الآية؟ كل دين سوى الإسلام فهو باطل. بس هدول عم يطلعوا على التلفزيون ويحرفون دين الله، بيقولون الأديان السماوية الثلاثة، بيقولون كل واحد يختار اللي بده إياه وعنده حرية يختار اللي بده إياه، يحرفون دين الله ويحرفون الآيات ويوقعون الناس في الكفر والضلال. كثير عم يقولوها، يعني الشيء بتحس حالك عم تمرض منه، عم يطلعوا كثير بالفضائيات اللي بيسموهم دعاة ومشايخ ودكاترة وعم بيقولوا هذه الكلمة. شو اللي عم بيقولوا؟ الإنسان عنده حرية، طالما عنده حرية قالوا عم يختار اللي بده إياه. حتى واحد منهم سئل قيل له وماذا تقول في المسلم إذا ترك الإسلام؟ قال له إذا اعتقد دين غير الإسلام، قال له طالما عنده الحرية الله أعطاه حرية يختار اللي بده إياه. والعياذ بالله، أين أنت من قول الله إن الدين عند الله الإسلام؟ وأين أنت من قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ أنت عم تقول له حرية يختار اللي بده إياه، عم تقول القرآن كريم. وأين أنت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه؟ رواه البخاري. هذا الحديث يعني أنه إذا بده يترك دين الإسلام اتركوه، هذا للحاكم. من بدل دينه فاقتلوه، أي الحاكم يقيم عليه ذلك. لكن شو معنى الحديث؟ أليس يعني هذا الحديث أنه لا يجوز له أن يترك الإسلام؟ لا يجوز له. كيف عم تقوله؟ أنه له حرية يختار اللي هو بده إياه؟ والعياذ بالله. الله يكرمكم، انشروا هذا بين الذين تعرفونه وتعلمونه، لأنه هن عم يشكوا بخلافه، ينشرون بخلافه. هذا مدار أسمع تشريط لواحد من الكبار بيعتبروه سموه داعي كبير ودكتور الله تعالى ينتقم منه، قال هذه الكلمة. قال ما دام الإنسان عنده حريته، عنده حريته الشخصية، له أن يختار ما يشاء. على زعمه أن يترك الإسلام ينتقل للدين اللي بده إياه. على زعم كلمة أرسل الله الأنبياء، لو كان الله يرضى أن يختار العبد أي دين يريد لما أرسل الله الأنبياء؟ أليس الله إذا ترك الناس ليعبد كل ما يشاء؟ إذا كان الله يرضى عنه إذا عبد ما شاء واختار الدين الذي يريد، لما أرسل الله الأنبياء؟ ما هي وظيفة الأنبياء؟ أليس هم يعلمون الناس الإسلام ويدعون غير المسلم للإسلام؟ مش هي وظيفة الأنبياء؟ حسبي الله ونعم فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم الذي أعطاه الله إياها. فيسر المؤمن التقي ولا يسر الكافر لأنه لا حسنة له في الآخرة بل يكاد يغشاه الموت. ما قال يموت، قال خلص مبكرا. قالوا يا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني نحن قبل أن نكون أحياء كنا نطفا ميتا. المني ليس فيه روح، المني ليس فيه روح، هذا من عقيدة المسلمين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كنا نطفا ميتا فصرنا أحياء، وحنموت كلنا حنموت، وبعد أن نموت نحيا، بعد ذلك خلاص لا موت. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أمواتا، شو يعني؟ كنتم نطفا ميتا لا روح فيها، هكذا أفاد القرآن. الحركة اللي بيشوفوها بالمني كنا ينظرون بالمجهر، هذه كالحركة الموجودة في الزئبق، الزئبق يعدوه من المعادن في روح؟ لا، في حركة إذا تطلع بالمجهر لا يحرك. وكذلك المني إذا نظر إليه بالمجهر الذي تبقى للتير يرى كأن فيه أشياء تشبه الديدان تتحرك، هل معنى ذلك أنه فيه روح؟ لا، ليس فيه روح، كما جاء النص في القرآن الكريم. فلذلك مهما حصل للكافر من الشدة من العذاب في ذلك اليوم وما بعده لا يموت خلاص. فقد ورد في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمعه الله كلامه الذي ليس بحال ولا صوت ولا لغة، فيفهم هذا العبد من ذلك السؤال عن أعماله ونياته وأقواله. رواه أحمد والترمذي. الميزان، والميزان حق وهو كميزان الدنيا، له قصبة في الوسط يعني عمود وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، هو عالم بتفاصيل كل ما حدث من كل عبد، لا تخفى عليه خافية. لكن هذا لإظهار العدل، يعني نصب هذا الميزان ووزن أعمال العباد لإظهار العدل، ليس لأن الله لا يعلم، فبذلك يظهر عدل الله أنه عذب هذا لفعله الذي استحق عليه العذاب، وأكرم هذا لفعله الذي استحق عليه بفضل من الله أن يكرم عليه، اللي هو العدل المؤمن. توزن به الأعمال يوم القيامة، والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهم السلام. وما يوزن إنما هو الصحائف، لأن الأعمال ليست شيئا يجز، يعني يمسك العمل حين تعمل أنت ويسجل عليك أنك عملت معصية، ويسجل لك حين تعمل الطاعة أنك عملت طاعة، هذا منه شيء يحس، هذا الذي حصل منك أثره هذا ليس، فشو الذي يوزن؟ هذه الصحائف التي سترت عليها أعمال، هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجح حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، الذي تغلق حسناته سيئات هذا ناج لا يعذبه الله، الله يعفو عنا جميعا. إذا واحد كانت حسناته أكثر من سيئاته الله تعالى لا يعذبه. قال الله تعالى فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني كمان هذا من رحمة الله تعالى، إذا واحد تجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني الذين يتجنبون الكبائر إلا الصغائر، يعملون الصغائر الله تعالى يغفر لهم، يغفر لهم هذه الذنوب بتجنبهم للكبائر، الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا جميعا. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، كما إذا واحد تساوت حسناته وسيئاته فهو ناج أيضا، كل هذا برحمة الله، برحمة الله تعالى. ولكنه أقل نسبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة، بعد في طبقة ثالثة. ومن رجحت سيئاته على حسناته، غلبت السيئات الحسنات كانت أكثر، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا واحد كان من المستحقين للعذاب سيئاته أكثر من حسناته احنا ما بنقول نجزم انه يعذب، بنقول هذا تحت مشيئة الله، ان شاء الله عذب هو مؤمن لانه، وان شاء الله غفر له، والله اعلم بمن يعذب وبمن يغفر لهم. لكن اعتقادنا ان بعض المسلمين المذنبين سيتعذبون لابد، افاد ذلك القران والحديث. فلذلك سأل العلماء قالوا لا يجوز الدعاء بدعاء فيه انه لا يعذب احد من المسلمين، بيكون شامل انه لكل المسلمين انهم لا يعذبون، لان هذا معارضه للنص. مفهوم؟ بعض الناس الذين لم يتعلموا شيئا يقولوا اللهم اجر جميع المسلمين من النار، قال العلماء لا يجوز هذا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعه محمد. يخرج قوم من النار، لما يقول الرسول يخرج قوم من النار يعني هذول من مين؟ من المسلمين الذين يتعذبون، استحقوا العذاب من النار، يعني شو عم يحصل لهم؟ كان عم يتعذبوا بشفاعه محمد، يعني تعذبوا مرهة من الزمن، حصل لهم عذاب بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بالحبشة بالصومال بالمغرب بالجزائر بالشام في ناس بيعملوا مجلس بيقولوا فيه دعاء يرد فيه هذا الكلام المخالف للشرع، بيقولوا فيه اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار. إذا واحد قال اللهم أجرنا وأجر والدينا هن من المسلمين ما في بأس، إذا قال اللهم أجر كل من حضر من المسلمين في هذا المسجد من النار ما في بأس، أو من حضر هذه الخطبة أو أهل بلدي من المسلمين ما في بأس، ما في ضرر. لكن الكلام اللي فيه تعميم بحيث يكون خلاف النص لا يجوز، مثل إذا واحد قال اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم، ما معناه؟ معناه يا رب لا تعذب أحدا من المسلمين، إذا غفر جميع الذنوب هل يتعذب الذي غفر جميع ذنوبه؟ لا يتعذب. فكلامه هذا منه صحيح. أما لما تسمع الخطيب أو الداعي عم بيقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كلام صحيح، الأحياء منهم والأموات كمان كلام صحيح. شو معناته؟ يعني يا رب اغفر لبعض كل الذنوب ولبعض بعض الذنوب، هذا معناه، هذا كلام صحيح، هذا دعاء إجمالي صحيح، ما قال كل ذنوبهم. وهذا يرجعنا للكلام اللي قلتم يا دائما أنه لا يستغني أحدنا عن علم الدين، حتى الذي يريد الدعاء يحتاج إلى علم الدين حتى يدعو دعاء صالح، حتى الذي يريد رد السلام، واحد يقول له السلام عليكم، شو بيقول الثاني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول عليكم السلام، كمل بلفظ صحيح ورحمة الله وبركاته، لما قال ورحمة الله شو صار؟ غلط. في من أسماء الله الله شيء؟ لا. مثلا هل يجوز أن يقول الله؟ لا، لا يجوز، لأنه خلاف القرآن خلاف الحديث خلاف ما أجمع عليه المسلمون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل في من أسماء الله الحسنى الله؟ لا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، شو يعني ذروا؟ ذر يعني اترك، ذروا اتركوا. الذين يلحدون، الحاد يأتي بمعنى التغيير والتحريف، يلحدون في أسمائه يعني اللي يغير أسماء الله اتركه، لا تتبعه، لا تقل مثله. ما كثير بيقولوا هلا بعض الناس يقولوا ورحمة الله، لا يجوز هذا. فحتى الدعاء بالدعاء، حتى رد السلام بالدعاء، فكيف الصلاة والحج دعاء؟ في ناس بيرجعوا من الحج بلا حج. قلت لكم مرة عم درس ناس بمصر مش 10 سنين، فهو اجى واحد بيعمل حملية حج، قال نحن عملنا الحج السريع. قلت له شو هذا الحج السريع؟ أنا بدفع 10,000 دولار بعيد مع أهله. قال بدفع 10,000 دولار الحج السريع بعيد مع أهله. كيف بده يعيد مع أهله؟ هو خلص الحج؟ خلص الحج بمصر؟ في من شعائر الحج بيعملها بمصر؟ بعد ما يكون أحرم يعني دخل بالأعمال. يكمل شعار الحج بمصر، شفت الجلالة وين بوصل؟ قال اسمه مسميه حج سريع 10,000 دولار، وقتها كان أكثر من هلا قيمتهم يعني عند الناس، قالوا بعيد مع أهله، بعيد مع أهله دفع 10,000 دولار، فلما يجي واحد غني بيقول له بدفع 100,000 دولار بس خليني هون بدون ما أروح، ينحسب له حج؟ هو بقى في بلده قاعد مع اهله نتيجه الجهل. وهذا الجاهل ليس له عذر. احببنا بعض الناس اللي شو دخل وهو ما بيعرف، ليس له عذر، علي ان اسال، علي ان يتعلم. انا بعض الناس بيواجهوني بهالطريقه بيقولوا لي يا شيخ شو دخلوا؟ انسان مسكين معه مصاري، قالوا له حج سريع تدفع 10,000 دولار، قال دفعوا اخذوه ورجعوا، شو بيعرفوا هو؟ ماذا كان يجب عليه؟ ان يتعلم من اهل المعرفه الثقات، ان يتعلم مش من التلفزيون مش من القرايه بالكتاب لحاله، من اهل المعرفه الثقات حتى لا يهلك، حتى لا يرجع ولما قبل عمله او يرجع بالاثم، بدل ان يرجع بالاجر يرجع بالاثم. هذا الانسان مثل اللي كان على زعمه عم يصلي في المسجد الحرام ولا يتوجه الى الكعبه المشرفه. فلما نهي واحد من احبابنا قال له كيف عم تصلي منك متوجه الى القبله؟ قال له ليش وين القبله؟ قال له هي الكعبه قدامك، قال ليش الكعبه هي القبله؟ الى هذا الحد في الجهل وصل. قال له ليش الكعبه هي القبله؟ ما هو عرفان، هل له عذر؟ لا، ليس له عذر. الله فرض علينا ان نتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس تعلموا. الذي لا يتعلم ما فرض الله عليه لا يلومن الا نفسه. هم بدهم يبقوا على جهلهم ويعملوا ما يشتهون باسم العباده، وبدهم عذابهم كمان يكون مقبول، وبدهم ما حدا يلومهم وما حدا يصلح لهم. واذا الله فيك عم تنصحه تعيط عليك وينكر عليك وبيعملك كانك انت عم تاذيه، بدل ما يقول جزاك الله خيرا انك تريد الخير لي، بيعاملك بيعمل معك مشكله والعياذ بالله من الجهل. تفضل. اللي قال الله المحرف لفظ الجلالة الله هذا لا يجوز. أما إذا قال وعليكم السلام ورحمة الله هذا صحيح أكيد، بس لما قال رحمة الله ما قال رحمة الله، عم نحكي نحن عن تحريف لفظ الجلالة. فالحاج عم ينبه إنه ما يكون حدا يفكر إنه ما بيجوز يقول ورحمة الله وبركاته، لا بيجوز يقول ورحمة الله وبركاته، بس ما بيجوز يقول رحمة الله، لأنه ما في من أسماء الله الله. أنت بالصلاة بتقول الله أكبر؟ لا، تقول الله أكبر لما تدخل في الصلاة، لما تنتقل من القيام إلى الركوع، من الاعتدال للسجود ومن السجود للجلوس، بتقول الله أكبر، ما بتقول الله أكبر. فما بيجوز الواحد يقول الله أكبر أو رحمة الله أو الله يعطيك، بيقولوا الله يعطيك، الله يعطيك، ما بيقال الله يعطيك. ما في من أسماء الله الله، عن هذا في الكلام. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجع كفة سيئاته إلى غيره. ليش لغيره؟ لأنه ما عنده حسنات. فهمتوا يعني لما الرسول قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، معناته الاشياء اللي عملها منيحة في الدنيا يطعم بها في الدنيا، فالآخر ما عنده حسنات. حتى نفهم شو معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واما الكافر فيطعم بحسناته، يعني اذا هو عمل صورة الاحسان هذا اسمه احسان، يعني اجى هذا الكافر اطعم فقيرا هذا اسمه احسان، اطعم ارملة اشفق على يتيم عامله بالحسنى اسمه احسان. بس هل يستفيد منه الكافر في الاخرة؟ لا. وين يستفيد منه؟ في الدنيا. فنقول على حسنات مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. فإذا الكافر أخذ على حسناته في الدنيا. حسنات اللي عملها في الدنيا يأخذ عليها وين؟ في الدنيا. في الآخرة لا حظ له، لا رحمة له. ما له رحمة في الآخرة، خلاص لا. الثواب والرضا. الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله. هاي الجملة شو معناتها؟ معناتها الثواب الذي يعطيه الله للمؤمن على الحسنات التي يعملها ليس واجبا على الله، إنما هو بفضل من الله. ليس فرضا على الله أن يعطينا الحسنات على الأعمال الصالحة التي نعملها، لأن عملنا الصالح لا يكون منا إلا بتوفيق من الله، فالفضل فيه لله. أنت أيها العبد مظهر لاكتساب العمل. أنت لا تخلق العمل، من يخلق العمل؟ الله. فإن عملت صالحا فالفضل لله، وإذا أكرمك الله، إكرام الله لك على العمل الصالح فضل من الله، فضل من الله، ليس فرضا على الله، ليس واجبا على الله. فإذا الأمر من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، شو هو؟ أن الله لا يجب عليه شيء، أن الله لا يجب عليه شيء. تتذكروا لما كنت أقول أن على الخطباء بالجمعة شو بيقولوا عن الله؟ بيقولوا لا ضد له ولا ند له. عرفنا أنه لا ند له يعني لا مثيل له، لا شبيه له، لا ضد له، شو معناه؟ لا مكره له، لا مكره له. وربك يفعل ما يشاء ويختار، لا مكره له. الله لا يجب عليه شيء، هذه قاعدة مضروبة. ما بيجوز الواحد يقول إذا نحن عملنا منيح فرض على ربنا يكرمنا، أعوذ بالله، ضد الإسلام، كفر الإسلام. ما بيجوز الواحد يقول إذا اتقت المرأة ربها وجب على ربها أن يثيبها، هذا كفر، هذا عقيدة المعتزلة، مش عقيدة المسلمين، عقيدة المعتزلة الذين ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عقيدتنا إذا فعل العبد المؤمن الحسنة وأثابه الله على ذلك وأكرمه على ذلك فهو فضل من الله. طيب إذا واحد قال لك طب العبد اللي بيعمل معصية إذا عاقبه الله على هذه المعصية يقول فهو عدل من الله، فهو عدل من الله، وما ربك بظلام للعبيد. إذا قال لك طب على شو نحن لكن نتحاسب؟ إذا أنت عم تقول الله خلق هذا العمل وخلق هذا العمل، وين محل التكليف في هذا الإنسان؟ أن العبد يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. شو حظك أنت لك توجيه القصد نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك؟ اللي يسمون العلماء الكسل. تتذكروا في دروس مضت نعيد الواحد الفائدة، كل واحد منا حين جاء من منزله أو عمله إلى المسجد لحضور الدرس أحس أنه جاء بإرادته. في حدا منكم إجا اليوم مربوط بالحبلة؟ جاء بإرادته. هون يعني أنت لك إرادة، لكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن أقول إثابة الله للطائع فضل من الله، وعقاب الله للعاصي عدل من الله، ولا يجب على الله شيء. هذه من أصول عقائد أهل السنة والجماعة. لأنه بيطلع على التلفزيون من يخالف هذا، طلع واحد مرة على التلفزيون قال يجب على الله أن يكرم المرأة إذا اتقت ربها وصلت وصامت، هذا خلاف دين الإسلام، بقول عنه الداعي. وإنما هو فضل منه، وهو يعني شو تعريف الثواب اللي مطلوب تحفظوها؟ الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة، هذا معنى الثواب. الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة. والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة، وإنما هو عدل منه، وهو ما يسوء العبد يوم القيامة. من يحصل للعبد أشياء تسوءه يوم القيامة هذا من العقاب، كأن يتعرض لحر الشمس، هذا من العقاب. هذا حر الشمس لا يتعرض له الأنبياء، لا يتعرض له الأنبياء، لا يتعرض له الصالحون، يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. مش بس السبعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسق واحد في حديث واحد، بل ذكر غيرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذا الموضوع. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا مغفرة ولا مسيئا إلا عافيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، أكرمنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هللوا صلى الله عليه وسلم.